والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنت تحدثت معكم في فوائد من آية الكرسي، خدنا فيها محاضرة واحدة، فاكرينها ولا لا؟ فوائد من آية الكرسي، احنا دخلنا في شرح العقيدة، لكن كانت قبل الثلاث دروس بتوع العقيدة كنت أشرح لكم فوائد. بعد ما مدينا وخدنا درسنا شرح آية الكرسي، دخلنا في فوائد من آية الكرسي. وقفنا في المحاضرة السابقة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه لابنه: يا بني أأمرك بلا إله إلا الله، فإنها أن وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضين في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قال: ولو كانت السماوات والأرض حركة مفرغة لفصمتهن قصرتهم. وفي رواية: لقسمتهن كلمة التوحيد اللي احنا بنقرأ فيها فين؟ في آية ايه؟ الكرسي. احنا ابتدينا الله لا إله إلا هو، وجاء ما يؤكد ذلك أيضا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: يصاحب الرجل من أمتي على رؤوس الخلائق. شوفي آية الكرسي اللي انت بتقرأيها ليه ايه فوائدها، زي ما احنا قلنا ما فوائدها. يصاح، يقول النبي: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ عمل أشياء كثيرة جدا مكتوبة، ذنوب، فيقول: لا يا ربي، ما قدرش ننكر يوم القيامة ما عملناه في الدنيا. فيقول: لا يا ربي. فيقال له: أعندك عذر أو عندك حسنة؟ فيهاب الرجل، خاف، ويقول: لا يا ربي. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله اللي انت قلتيها لي. فيقول الرجل: يا ربي، ما هذه البطاقة مع كل هذه السجلات؟ بطاقة واحدة وكل السجلات دي؟ قال: توضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. موازين، حط كده كل الذنوب دي ويجي بلا إله إلا الله اللي انت كنت بتقوليها في الدنيا، علشان كده أكثري منها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أكثري من التوحيد. لماذا سميت هذه الآية المباركة آية الكرسي؟ قيل لأنها الآية الوحيدة التي ذكر فيها الله عز وجل هذا المخلوق العظيم الذي هو الكرسي. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق من أعظم أو أعظم مخلوقات الله الكرسي. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث السابق: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير. لها فائدة جليلة، هذه الفائدة أن قوة أثر هذه الكلمة بحسب قوة صدق العبد فيها وقوة الإيمان. لما تقولي لا إله إلا الله، نقولها مرة ثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، مع أنه في النار، وكان في قلبي مثقال ذرة من خير، بس كان موحد. فيها فائدة أن قوة أثر هذه الكلمة بحسب قوة صدق العبد فيها. كلما صدقت وانت بتقولي لا إله إلا الله، وكنت صدقة في معناها وصدقة في شروطها وصدقة في فهمها وصدقة في العمل بها، كل ما كان أثر الكلمة دي في حياتك وعند الله في موازينك كثير جدا. كل ما كان على حسب قوة صدق العبد فيها وقوة الإيمان، الذي يقوم في قلبك بهذه الكلمة يوزن العبد بهذه الكلمة. قيل سؤال: كيف يسلم العبد منها في هذا الباب من طرق المغضوب عليهم والضالين وأهل النفاق؟ زي إنه نسلم، أنت هتوحدي، طب إزاي نسلم ما يبقاش مغضوب علينا ولا ضالين ولا منافقين؟ قال في الحاجة دي، في الأمر ده، بالعلم. يخرج العبد من طريق من ثلث، الذين يعلمون يعملون ولا يعلمون، وبالعمل. يعني دول كان عندهم علم، كان عندهم علم، لكن وبالعمل يخرج من طريقهم، من طريق هذا اليهود. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة، كان عندهم علم، يعني التانيين ما كانش عندهم علم، فجاهلوا على الله عز وجل. ودول ما كانش عندهم، كان عندهم علم، اليهود كان عندهم علم لكن ما كانش عندهم عمل. يبقى لازم يكون عندنا علم بالاسم ده، بلا إله إلا الله. خلي بالكم المضمون، يبقى لازم يكون عندك علم بلا إله إلا الله وعمل بلا إله إلا الله عشان تخرجي من المغضوب عليهم والضالين. وكمان ما تبقيش زي المنافقين اللي هم يقولوها بلسانهم لكن يشهد ربي على ما في قلبهم من ايه؟ من العداوة. ولذلك يقول الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فبالصدق يخرج العبد من طريق المنافقين أيضا الذين يظهرون ما لا يبطنون، كما جاء ربي في كتابي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد قلوبهم إن المنافقين لكاذبون. إذن هذه التي تقوليها في الله لا إله إلا هو، كلمة التوحيد، لابد أن تعي تماما عشان تكوني عندك علم بيها، تعرفي معنى كل شرط من شروطها وتعملي بكل شرط من شروطها. يعني تعلمي معنى الشرط ده إيه وتعملي بهذا الشرط. طب ما هي شروطها عشان نعلم ونعمل، عشان يبقى لا احنا من المغضوب علينا ولا من الضالين ولا من المنافقين؟ قيل الشرط الأول لقبول لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فتعلمي قول ربي سبحانه وتعالى أنه يقول كما قال ربي سبحانه وتعالى: لا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. تعلمي أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات. فاعلم أنه لا إله إلا الله كما جاء في الحديث: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله بحق يعني دخل الجنة، يبقى عنده العلم منافي للجهل، يعلم بيها ويعمل بيها، إنه لا إله إلا الله فيخاف الله ويعمل بما أنزل الله ويعمل بما جاء ربي سبحانه وتعالى. وأما شرطها الثاني فهو اليقين المنافي للشك، المنافي للريب. قال فيهم ربي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عندهم شك إن ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول النبي الأمة، ما عندهم شك إن بما أنزل ربي، ما عندهم شك في الله، في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي: إنما المؤمنون، المؤمنون الحق، هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فكان الشرط الثاني اليقين بالله وبرسول الله الذي لا ينتابه شك أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يا لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. كل ركن من أركانها هتدخلي به الجنة. وفي الحديث يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد مستيقن بها إلا دخل، مستيقن بها قلبه يعني، إلا أدخله ربي الجنة. وأما الشرط الثالث، وانت بتقرأي الآية، بتقرأي الكرسي، بتقرأي كلمة التوحيد، الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. يبقى عندك علم ومبقاش عندك شرك، يبقى عندك علم واللي انت تعملي بيه عندك إخلاص، يبقى عندك إخلاص، ده الشرط الثالث، عندك إخلاص ولا تأتي بالشركيات، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. فقال ربي تأكيدا لذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، أي الصافي النقي. يعني لو بصيتي في أي عمل بتعمليه وخالط في نفسك أي إحساس، إن الناس بتبصلك وإن أنت عايزة ترضي الناس وانت عايزة تعملي الناس ده عشان الناس ترضى عليكي، وان عشان الناس يبقى عندهم اسم ليكي، وان اعلامي انك غير مخلصة لله، وان شهادة التوحيد اللي في قلبك ينقصها الشرط السادس الاخلاص المنافي للشرك. من قال، يقول الحديث، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. واما الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، ما يبقاش زي المنافقين. يعني يجي مثلا يقول ايه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن يشهد ربي على ما في قلبه من عداوه، منافق. ولذلك الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، كما قال تعالى في المنافقين، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لايه لكاذبون. اذن اي كاذبون في ان ما قالوه بالسنتهم ليس مواطئ لقلبهم. ولذلك لازم اللي تقلي في لسانك عشان ما تقيش منافقة يكون مواطئا صادقا. من قال لا اله، عشان كده يقول النبي في هذه النقطه الرابعه، من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه، يعني تواطئ لسانه، دخل الجنه. اللهم ارزقني واياكم الجنه. واما الشرط الخامس المحبه المنافيه للبغض، المحبه المنافيه للبغض والكره. ولهذا قال تعالى، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد. يعني ما تجري في قلبك احب اليك من الله والرسول، ولا ابنك ولا مالك ولا نفسك ولا اي شيء. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اوثق عرى الايمان الحب في الله. بتحبي اختك دي في الله، انت ما تعرفيش يمكن ابوها اسمه ايه، ما تعرفيش بيتها فين، ما تعرفيش والدها بيعمل ايه، ما تعرفيش لما متجوزه ولا مش غير متجوزه، ما تعرفيش عندها ايه ولا تملك ايه ولا لا لا لا، بس بتحبيها مجرد من انك اشتركتي معاها في حب الله، اشتركتي معاها في الحديث عن الله عز وجل، ربطك بيها الله. غدا هيكون هذا الرباط جميل يا بناتي. ولذلك اياك بان تفقدوا هذا الرباط، الرباط ان انت تحبي اختك في الله واستمر محبتك في الله لحد ما تلقي الله وانت في ظل عرش ربي. اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. بتبغضي في الله ليه؟ انت بتبغضي لو مثلا تيجي تختلف مع واحده ما اختلفتيش معاها في الدنيا، لا اختلف معاها لانها في حاجه تخص الله فغيرتي، او غيرتي على دينك، ودي قوه الايمان. ولذلك الحديث، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يكذب في النار. يبقى كل حياته الإيه؟ لله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث يا بناتي من شروط هذه الكلمة العظيمة، الانقياد المنافي للترك. يعني ايه؟ انت بتشهدي ان لا اله الا الله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالله عليك شكلك مظهرك يدل ان انت تقولي اشهد لا اله الا محمد رسول الله. هل بتتبعي ما جاء به ربي؟ هل امرتي بما اتمر به ربي؟ هل تصرفاتك وسلوكك، ولا انت حتى كلمه الاسلام تقولي سلام عليكم بتستقصريها في نفسك، هاي جاي باي، وكل يعني بتستقصريها في نفسك حبيبه قلبي. ده كل الامور دي بتقربك من الله. ده انت لو قلتي السلام عليكم، السلام بسم الله، ودار السلام هي الجنه، والسلام عليكم دعاء بالسلام، والسلام عليكم تدعو لك الملائكه ولكن مثل ذلك الدعاء، كام حسنه لما تقولي السلام عليكم. وانت لما تيجي تقولي السلام عليكم بتقوليها يعني كانوا من المسخره، السلام عليكم، عشان بتتهكمي على انسان يكون ملتزم بشرع الله عز وجل، السلام عليكم تحيه الاسلام. ولذلك يقول، فقد استمسك بالعروه الوثقى، من يشتم وجهه لله يدخله في السلم كافه كما قال ربي. اي تمسك، استمسك بالعروه الوثقى يعني استمسك بمسك بلا اله الا الله. الشرط السابع الاخير وهو الاخير يا احبائي وهو الاخير، القبول المنافي للرد. قولوا آمنا بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. لو آمنت بالله صحيح تبص تلاقيك ماشية، وقال لو استقاموا على الطريقة لا مش هتحيدي، مش هترجع عن دينك. دايما هتكون هتقول يا رب زيادة يا رب يا رب زيادة يا رب، مش نقصان، مش هتتقهقري بظهرك. ولذلك القبول المنافي تقبليها بكل ما جاء فيها، القبول المنافي للرب. فلا ترد هذه الكلمة، قولوا آمنا بالله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك هذه النصوص الدالة يا أحبائي نقول يقول ربي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لا تريك آلهتنا لشاعر المجنون، يعني كانوا بيستكبروا على هذه الكلمة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة أحج بها لك يعني أدفع عنك بها عند الله، فاستخسر قومه في هذه الكلمة فلم يقل لا إله إلا الله ومات على الكفر. أقول قولي هذا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهدنا بها امتلأت قلوبنا بمحبتها، امتلأ قلوبنا بمحبة الله ورسوله وكل من يحب الله ثم يطيع الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.